واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبه السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.